أن تذهب للحج مع محرم دون إذن زوجها، هي استأذنته ولها ذمة مالية مش عايزة منه فلوس لكنه رفض، فهل يجوز أن تذهب مع محرم غير زوجها؟ نفصل القول في هذه المسألة ونحن في أيام الحج، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم جميع العالمين. المشتاقين والمحبين، وأن يرفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين، وأن لا يكون سببا في منعهم من أداء فريضة الحج، اللهم أمين يا رب العالمين. أفصل في هذه المسألة، إذا كان هذا هو الحج الأول، يعني حج الفريضة، يعني أول مرة المرأة تريد الذهاب إلى الحج، الشرع علمنا وهذا من جمال الدين الإسلامي الراقي الرائع، أن المرأة تستأذن زوجها حتى في الفريضة، حتى في الفريضة. فإذا ما أذن، وهذا على سبيل المشاركة الوجدانية والقلبية، وهذا على سبيل المودة وإبقاء الألفة داخل البيت، فإذا ما أذن لها الزوج نعمة، إن خرجت وتحركت مع أحد محارمها على الرأي الراجح في الفقه، أو الرفقة الأمنة إنجاز التعبير على رأي بعض أهل العلم. فإذا لم يأذن الزوج لها، تعنت وقال لا لا تخرج، وهي لا تكلفه خردلة من جيبه، تخرج المرأة إلى أداء فريضة الحج، وقد عملت بشرع الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هذا هو الحج الثاني أو الثالث النافلة، فلا تتحرك من بيتها إلا بإذن لتعلق حقه بها. نعم.